السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى وطوله وتوفيقه ومدده وعونه نطوف مع حضراتكم في هذه وحول هذه السلسلة الميمونة المباركة من تفسير كلام رب العالمين. وسبق لنا 4 لقاءات، وهذا هو لقاؤنا الخامس حول تفسير آيات من سورة الأنعام. وتوقفنا في اللقاء السابق عند قول الله جل وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. فيقول رب العزة تبارك وتعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. سبحان الله، وهذا من غاية سوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى، كأنهم يقترحون على الله وكأنهم أعلم بمصالح العباد من الله جل وتعالى، فيقترحون على الله تعالى أن بعثة الرسول بشر لا تصلح، فمن الأولى أن يرسل الله جل وتعالى ملكا. قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا إيه؟ رسولا. سبحان الله، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ عن الله جل وتعالى، فهم يقترحون ويرون من منظورهم أن إرسال النبي من جنس البشر لا يصلح، بل لابد وأن يأتيهم ملك. وحكمة الله جل وتعالى اقتضت أن يكون الرسول من جنس القوم الذين أرسل إليهم، فلا يصلح أن يكون الرسول جنياً وهو مرسل إلى الإنس، ولا يصلح أن يكون الرسول ملكا وهو مرسل إلى الإنس، فلا يستطيعون التعامل معه. أرسل الله جل وتعالى رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟ قومه. فيرد الله جل وتعالى عليهم ويقول: ولو جعلناه ملكا لقضي الأمر. قضي الأمر أي حل عليهم العذاب، لأن الله جل وتعالى يعلم من دخيلة أنفسهم أنهم لن يؤمنوا، لن يؤمنوا هؤلاء. طبعا الله تعالى على قلوبهم، هذا يعني مبالغة في العناد والتحدي والكبر. وكان من عادة الأمم السابقة أنهم كانوا يسألون الله جل وتعالى آية، فإذا أتتهم الآية ثم لم يؤمنوا استأصل الله تعالى شأفتهم عن آخرهم. فيعلم الله تعالى من حالهم أنه لو أنزل إليهم ملكا لن يؤمنوا، فقال تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قضي الأمر بالعذاب، ثم لا ينظرون أي لا يمهلون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فهم لا يطيقون الملك على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. وذكرنا أن الملائكة حينما أتت قوم لوط، أو أتت لوطا عليه السلام، أتته في صورة بشر، وكان سيدنا جبريل عليه السلام أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية أو دحية ابن خليفة الكلبي، وهو أحد صحابة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رب العزة تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، أي وللخلطنا عليهم ما يخلطون. الأمر هيحصل فيه تداخل ويحصل فيه خلط. ولقد استهزئ برسل من قبلك. القرآن الكريم يعزي النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه في محنته، فكل ما قيل لك يا محمد من الاستهزاء ومن الوصف تارة بالشعر وأخرى بالسحر وثالثة بالكهانة ورابعة بالجنون، كل هذه وأكثر من ذلك قيل لمن سبقك من الرسل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فكانت العقوبة من الله تعالى، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى آخر الآيات. وقوم هود انظر قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بإيه؟ بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب إيه؟ غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وما حدث مع عاد مع نبي الله هود من قومه عاد حدث مثله من قوم ثمود مع نبي الله الصالح، وحدث كذلك مع قوم شعيب وأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. فسبحان الله رب العالمين، هؤلاء يعني قاموا بالتحدي والحق أبلج والباطل لجلج وهم يكذبون عن كبر وهم على قناعة تامة من المصداقية التي أتى بها الرسول، فهو رسول مصدق والله جل وتعالى كان يؤيد الرسول من هؤلاء بالمعجزة تلو المعجزة تصديقا من الله تعالى. وكأن الله جل وتعالى يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني. وقوم لوط انظر ما فعل الله تبارك وتعالى بهم، جعل الله تعالى قريتهم عاليها سافلة وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، حاق يعني حل وأحاط بهؤلاء المكذبين، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جراء استهزائهم كانت العقوبة من الله جل وتعالى. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا الخطاب موجه إلى أهل مكة أو كفار مكة أو مشركيها. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا ما حل بالمكذبين من قبلكم فتأخذوا حذركم، لكنهم لم يعتبروا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقلنا سيروا في هنا معناها على، حرف في معناه ايه؟ على، لأن الإنسان لا يشق يعني طريقا في باطن الأرض ثم يمشي فيه، ولكن سيروا في الأرض أي سيروا ايه؟ على الأرض. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، انظروا نظرة فهم، نظرة تعقل، نظرة تدبر، كيف كان عاقبة المكذبين، ما صنع الله تعالى بالمكذبين للرسل من قبلكم، فتوقوا واحذروا أن يكون مصيركم نفس المصير. وبعدها يقول الله جل وتعالى قل، فعل أمر الله جل وتعالى يأمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يقول إذا سمعت ربك يأمر أو ينهى أو يقسم أو ينادي أو يستفهم فانتبه، هذه الخمسة، يأمر أو ينهى أو يقسم أو ينادي أو يستفهم انتبه، لأنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. قل أي يا محمد، قل لمن ما في السماوات والأرض، اسألهم، قل لمن ما في السماوات والأرض. سبحان الله في سورة المؤمنون يقول الله جل وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، قل لمن ما في السماوات والأرض، السماء بمن فيها والأرض بمن فيها ومن عليها، سلهم من الملك، من القيوم، من المدبر لهذا الكون، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، أمره أن يسألهم ثم أمره أن يعلمهم وأن يجيبهم، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، الله، الله كتب على نفسه الرحمة، نعم كتب فضلا منه تبارك وتعالى، ولو عاملنا ربنا بعدله والله وبالله وتالله ما نجا منا واحد، أقسم بالله، فاللهم عاملنا برحمتك لا بعدلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك أقصى دعوة تدعوها على إنسان أن تقول له عاملك الله بعدله لا برحمته، أقصى دعوة، فاللهم عاملنا برحمتك لا بعدلك يا رب. كتب على نفسه الرحمة، يا سلام، قال الله جل وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخره. كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدها وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله رحيم، الله والله أرحم بك من أمك، أرحم بك من أبيك، أرحم بك من الناس كلهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. هذه لفظة الصحيحين. وعند مسلم: إن رحمتي سبقت غضبي. الله تعالى إذا غضب لا يقوم لغضبه أحد، غير أنه جل وتعالى سبحانه وتعالى رحيم ورحمن. خلق الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل الأرض جزءا واحدا، من ذلك الجزء تتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الفرس حافرها خشية أن تصيب ولدها. الله. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالسبي في غزوة بدر، وجيء بطفل رضيع وأمه على الجانب الآخر، فما إن رأت الأم رضيعها حتى انقضت عليه، على مشهد من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأمسكت هذا الغلام أو الوليد ثم ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه معلما وقال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل هذه المرأة بعد أن رأت وليدها وانقضت عليه كالأسد لا يستطيع أحد أن يمنعها أو أن يحول بينها وبينه، وضمت الوليد إلى صدرها وألقمته ثديها، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر ألا تفعل. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يا الله يا حبيبي، ربك أرحم بك من أمك، وما تعاني من ابتلاء الله جل وتعالى يوجه إليك هذا الابتلاء رحمة منه بك. فوالله ما أمرضك إلا ليشفيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أفقرك إلا ليغنيك، فهو أعلم بك منك بنفسك سبحانه وتعالى. البعض ربما أن تساوره بعض الوساوس في هذه الأيام ويقول: الله تعالى هو الرحيم، والله تعالى هو الرحمن، والله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا بنا، فكيف وما يقع الآن لأطفالنا وأخواتنا على أرض رفح وغزة وفلسطين وفي السودان؟ أسأل الله جل وتعالى أن يفرج كربهم جميعا. يا عبد الله، الله تعالى حكيم، حكيم، لا تقحم عقلك في هذه المسائل وسلم الأمر للحكيم فهو أعلم بالمصلحة مني ومنك. سبحان الله، قصة ذكرها صاحب كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى، وهذه القصة تبين لك أن يلتزم الواحد منا وأن يقف بعقله عند حدوده ومداركه وألا يتجاوز أو يتخطى. ارجع بعقلك، عد إلى مكانك، انظر ما يقول الله جل وتعالى في سورة هود: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. قضيتنا أننا نقحم العقول دائما ونريد أن يطلعنا الله تعالى على الحكمة من وراء الحوادث والأقدار ومن وراء الابتلاءات. والله الذي لا رب غيره، لو ترك الله تعالى لك الاختيار ما اخترت لنفسك غير الذي أنت فيه الآن، على الفقر وعلى الابتلاء وعلى المرض وعلى الجوع وعلى ما تعانيه أنت وأولادك وأهل بيتك، أفضل ما يصلحك هو ما أنت فيه الآن. ربكم أعلم بكم، أعلم بك من نفسك. تعال بقى معايا كده. القصة مفادها أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يقف على رأس جبل، وإلى جانب الجبل بئر ماء، فمر فارس وكان معه صرة فيها مال، فنزل الفارس البئر ليشرب ونسي صرة المال عند حافة البئر ثم انطلق. فأتى من بعده راعي غنم ونزل ليشرب وليسقي أغنامه ووجد صرة المال فأخذها ثم مضى بها. وجاء من بعد الراعي رجل شيخ كبير نزل ليشرب، وهنا تذكر الفارس أنه نسي صرة المال عند حافة البئر، فامتطى فرسه ومعه سيفه ثم أتى عند البئر، فتصادف عند عودته أن وجد الشيخ الكبير، فقال له: أخرج المال. قال: والله ما رأيت مالا. فضربه بالسيف قتله. سبحان الله، الموقف بقى لو متروك لي ولك بقى ولمهارة العقول والفكر بتاعك بقى، هذا ظلم. كأن القدر هنا ظلم الشيخ الكبير، الراعي أخذ المال وأفلت به، والشيخ الكبير يقتل ظلما. فسأل نبي بني إسرائيل وقال: يا رب، أنت الحكم العدل، راعي الغنم أخذ المال ومضى به سالما، والشيخ الكبير يقتل ظلما. فقال له الملك جل وتعالى: إن لذلك عندي حكمة. قال: يا رب، وما الحكمة؟ قال: أما المال الذي نسيه الفارس عند حافة البئر فهو كان في الأصل ملكا لوالد الراعي، وكان أمانة ووديعة له عند والد الفارس، فمات الاثنان قبل أن يسترد صاحب الوديعة وديعته. وكأن الراعي إذ وجد المال قال: هذه بضاعتنا ردت إلينا. قال: يا رب، فما بال هذا الشيخ الذي قتل ظلما. قال أما هذا الشيخ فكان في شبابه قد قتل والد الفارس فسلطت ولي الدم عليه ليأخذ ثأر أبيه. فخر هذا النبي لله ساجدا. يا عباد الله، أقدار الله تبارك وتعالى كلها قائمة على الحكمة، فالله جل وتعالى حكيم. هل الله تعالى يرى الآن ويسمع الآن ويعلم الآن ما يقع على أرض غزة؟ على أرض غزة؟ على أرض رفح؟ في السودان؟ الله جل وتعالى لا تخفى عليه ذرة في وعر الجبل، ولا قطرة في قعر بحر، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يرى ويسمع. وأفعال الله جل وتعالى لا تصدر إلا عن حكمة وإلا عن رحمة. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، كتبها تفضلا منه جل وتعالى. ليجمعنكم، واللام هنا موطئة للقسم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، سنجتمع كلنا. نعم، تفرقنا في الدنيا، ربما أنك التقيت رجلا في موقف ووقعت منك عليه مظلمة ثم افترقتما. سيأتي يوم القيامة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الله، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم. وأعظم الخسران أن يخسر الإنسان نفسه، أي حاجة تخسرها هتعوضها. أعرف أناسا كانوا أصحاب ثروات وتجارات ومصانع ومحلات، وذابت هذه كلها وعاد صفر اليدين، وبدأ من مربع الصفر، ثم صارت ثروته أضعاف أضعاف ما كان يملك من قبل. لذلك يقول الله جل وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين، الذي خسر نفسه لم ينجح في ربحها. والربح أن تستنقذ نفسك من عذاب الله، والخسران أن تورط نفسك في الجحيم. فالخسران، تعرف ما معنى الخسران؟ ما منا من أحد إلا ربما أنه تاجر، والتاجر دائما وأبدا يعني يتعرض للخسران قبل الربح، ومن خاف الخسران في التجارة الدنيوية فلن يربح أبدا. يعني سمعت أحد أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة جدا يقول لشاب لسه بادئ كده، قال له لو خفت من الخسارة عمرك ما هتكسب. تاجر وغامر واجتهد، ممكن تخسر مرة اتنين التالتة هتكسب، واللي هتكسبه هيبقى أضعاف الخسارة اللي انت خسرتها. ليست هناك خسارة في الدنيا إذا تعلق الأمر بالمال، هذه ليست خسارة. الخسارة الحقيقية أن يخسر الإنسان نفسه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي فهم لا يصدقون بالله، فهم لا يؤمنون باليوم الآخر، وعدم التصديق بالله واليوم الآخر حملهم على التمادي في الطغيان والتمادي في الظلم. لكن والله وبالله وتالله لو أيقن الإنسان باليوم الآخر يقين ستتبدل كل أحواله وعلاقته مع الله جل وتعالى وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع الناس. فللإنسان في الحياة ثلاث علاقات: علاقة مع الله، وعلاقة مع النفس، وعلاقة مع الناس. وهذه العلاقات الثلاث انتظمها الحديث المشهور الذي نحفظه كلنا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالشطر الأول من هذا الحديث ينظم لك العلاقة بينك وبين الله: اتق الله حيثما كنت. والشطر الثاني ينظم العلاقة بينك وبين نفسك: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. من المستفيد منها؟ أنت. والشطر الثالث ينظم العلاقة بينك وبين الناس، الناس لم يقل المسلمين، بينك وبين الناس. قال الله جل وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وفي حديث صحيح: المسلم من سلم الناس، رواية صحيحة. في حديث يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهناك رواية صحيحة تقول: المسلم من سلم الناس حتى ولو كانوا على غير دينه، ما داموا أنهم ليسوا محاربين له. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله سبحانه وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. طب وما تحرك؟ لما ذكر الساكن ولم يذكر المتحرك؟ قال ابن جزي الكلبي في تفسيره: لأن قلما يتحرك الساكن، وكثيرا ما يسكن المتحرك، فكل متحرك مصيره إلى السكون، وليس كل ساكن بالضرورة أن يتحرك. وله ما سكن في الليل والنهار. تخيل كده، كل ما في الكون يا إخواني، والله العظيم الله تعالى يسمعه ويبصره ويعلم به. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. السميع، يا سلام، السميع. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال العلماء: ولما نادى زكريا ربه نداء خفيا؟ قالوا: لأن الله جل وتعالى يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب التقي، وهو السميع. ابن تيمية يقول: السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم من كثرة إلحاح الملحين في سؤاله. يسمع ضجيج الأصوات، أنا لا أستطيع أن أستوعب اثنين يتحدثان في وقت واحد، بل لا بد وأن ينصت أحدهما لأستمع وأركز مع الآخر. نعم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يستحيل أن يركز الإنسان مع اثنين يتحدثان في وقت واحد. الله جل وتعالى يسمع ضجيج الأصوات، ملايين بل ومليارات يتحدثون في وقت واحد، ليس من البشر حسب، بل هناك ملائكة تسبح الله جل وتعالى، وهناك من الجن، وهناك من عوالم أخرى، من طير وحيوان وحشرات بل وجمادات، يصدر عنها أصوات ويصدر عنها تسبيح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله، ركز، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات. سبحانك ربي، وأنت تطوف حول الكعبة، ولما ربنا يمن عليك كده بقى في ليلة بقى 27 من رمضان، وتلاقي في الحرم ما يزيد على 5 ملايين نفس، وكلهم يجأر إلى الله بالدعاء، كل له حاجة، وكل له لغة، وتحت كل لغة عشرات الآلاف من اللهجات. الله جل وتعالى يسمع هؤلاء كلهم، يا الله، ويعلم حاجة كل واحد، فلا تغلطه المسائل وقت الإجابة، حاشاه جل وتعالى أن يقع خطأ في التوزيع عند الإجابة، هذا يسأله الشفاء يشفيه، وذاك يسأله المال فيعطيه، وذاك يسأله حسن الخاتمة فيرضيه، ويعطي الجميع، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم. يتبرم معناها يتضجر من كثرة إلحاح الملحين في السؤال. قد يسألني سائل مرة فأعطيه، ثم يعاود فأعطيه، وفي الثالثة أتبرم وأتهرب، وربما أن أرده ردا غير كريم. فالله جل وتعالى كلما كان العبد ملحا عليه في السؤال كان إلى الله أقرب، وكان إلحاحه عند الله أرجى للقبول، فالله يحب الملحين عليه في السؤال. فالله تعالى لا يتبرم من كثرة إلحاح الملحين عليه في السؤال. شوف بقى ابن التيمية بيقولك إيه، وطبعا بيتكلم على مسألة لتفسير اسم الله السميع، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت، من سهله أو جباله، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. أكتفي بهذا القدر على أن نتم هذه السلسلة في اللقاءات القادمة إن شاء الله، وأسأل الله جل وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.